الواجب على كل مؤمن مؤمنه ان يحرص على خطيئه وان يجتهد في طاعه الله ورسوله ولسائر المسلمات وصحبه الاخيار ونزول الطاعات جعل الله يتوفاه على احسن حاله وليحذر الغفله والمعاصي وصحبه الاشرار فانها وسيله الى سوء خلقه من عاصي من اعظم الاسباب سوء خلقه وهكذا الفسق على الذنب والجزع في قلبها من اسباب سوء خلقه وهكذا الغلو في مخدق النساء او الغربان او السلطان والامراء فان هذا من اسباب سوء خلقه في يستقي الله في العبد والاحذار فسمعتم هذه الحكايات عن الناس عشقوا فهلا ولم يفقوا في الحب ما حصلوا من القرابه واناس اخرين اصروا على السيئات ولم يقبلوا النصيحه فماتوا على حالهم نسال الله العافيه ماتوا على اسوء حاله وعدم تابع عدم قبول النصيحه فعلى المؤمن ان يحصل نفسه دائما وان يجتهد في اسباب حفظ خاطره في طاعه الله والاستقامه على الصلوات والاكرام بذكر الله وقراءه القران ويذكر الاخره ويذكر القبور والجنه والنار مع صحبه الطيبين والافعال هذه اسباب الثلاثه اما من مال الى الدنيا وشهواتها والى الاستكثار منها والغفله فذلك من اسباب سوء خاطره سمعت هذا عند موته فقال له رسول الله ويقول الدار الثاني يصلحها ومن يعرف فلان يلاحظها وهم يقول يقول لا اله الا الله وقلبه معلق بمشارعه وادينه ونحوه فالاخر قلبه معلق بالنساء يريد الاستقرار بهن ثم يحارب بينه وبين ذلك يوم على اسوء حاله وهذه قصه الاخيره يؤذن يؤذن فراى امراه تحت الاذى تحت المناره من النصارى فشغل بها وتعلق قلبه بها حتى اتاها نزل واتى اليها وطلبها على نفسها فابت قالت انت مسلمه نصرانيه قال انا اتنصر فتنصر لاجل حصول مراد منها من الزواج بها او التمتع بها فصعد الى فرح في حاجه فنزل وتساقط من صناعه على نصرانيه فترك الاسلام ولا يجد فيه المقصود نسال الله هذه من العقوبات العظيمه العاجله نسال الله فالواجب ان يؤمن بالخلق وهذا اخر ربنا يا الله قلبه معلق بالامين فيقال له اذكر الله ويقول لولا ان اعقل ولا اذكر الله يقول لولا ان اعقل حتى مات على هذه الحاله السيئه نعم والمسلم يتقي الله ويراعي الغاب ويجتهد في طاعه الله ويبتغي بذكره ويقتصد بما يتعلق بحب الدنيا فيما يتعلق بالحاجه وهكذا حب الاخوان وهكذا حب الاقارب بقدر حاله لا يثبت زياره ولكن حبه كامل وموالاته كاملة في مولاة ربه جل وعلا واتباع رسوله واتباع أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق النجاة ويحب الله أهل الإيمان ويرضى الله على الشكر والاستقامة هذا هو الإيمان يحب الله ويرضى لله ويجاهد نفسه لله حتى ربه كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أصحابكم قال سبحانه إن الله ما لم يتقوا ولا منهم يحسنون. فهي الحذر من طاعه الله والشيطان والحذر من صفات الاشرار والحذر من الاشرار على المعاصي والوصيه البدار بطاعه الله ورسوله البدار بالاكرام لله بالاكرام لقراءه القران بصحبه الاخيار والحذر من صفات الاشرار نسال الله جل التوفيق والهدى ولا حول ولا قوه الا بالله. حفظكم الله يقول نجد كثيرا من الاخوات من المسلمات لا يلتزمن بمصالحهن وهو ما يسمى بالكفاتين فاذا نصحنا بهن كدنا التي ليس من الواجب تغطيتهما بل يقول بعضهن ان يرد الكفار مكروه لانه يجد من جناب اليدين. الواجب تستر عند الرجال اليومئذ لما بدل وهم يكفرون ويقبلون من عوره كما قال الله سبحانه ولا يزين زينتهن الا لبعولتهن الوجه والشتان والقدمان والراس كلها من الزنا ويقول جل وعلا ولا ساتهن حجاب فمتاع ذكر الا لورائه ثالث أطهر لبيوتهم ولبيوتهم. فيواجع المرأة الحجر للأجانب أن تبدأ في بيتها، أما في بيتها وحدها هذه لا بأس أن تستخدم وجهها وبعثها ونفسها عند نفسها وعند النساء لا حق، لكن عند أجنبي أخي زوجها أو عم زوجها أو غيرهم من ذلك لا تحفظ. بارك الله فيكم. انا اعمل في احدى الشركات ومعي زملاء عملي من الرافضه واعلم من عقيدتهم انهم كفار، يعتقدون ما اناقشهم يصرحون بانهم مسلمون، وكما تعلمون يا سماحه انهم يستخدمون التقيه في دينهم. السؤال كيف اعامل هؤلاء؟ هل اعاملهم معامله الكفار ام معامله المنافقين؟ معامله الكفار ما دام الله كفرهم وابعدهم ان يسلم مع المسلمين، يعني يعبدون علي يعبدون فاطمه يعبدون حتى الحسين يعبدون اهل البيت يدعونهم ويستغيثون بهم يدعونهم ويكلمون الصحابه هم كفرا بهذا كفر الامانيه وعلاقه ايران وابدائهم والناس المغاربه الفاطميه والنبيينه الخاوله ولكن مسارهم في الادوات كل هؤلاء من عباده اهل البيت لابد ان اهل البيت يعبدون الله يعبدون اهل البيت الواجب هجرهم حتى يتوبوا الى الله ولا يصلى حولهم ولا يبدأوا بالسلام لأنهم قد أظهروا بدعتهم. أما من أكثرها وصار مع المسلمين ولا يتظاهر بشيء فقد قتل كافرا كل الناجحين الذي أكر باطلهم وصاروا مع المسلمين لأنهم نصروا كفر عمر بنفسه إن أكره المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بحكم المسلمين حتى يظهر لها بسم الله الأكبر. قال رسول الله يقول ما تكون ترك العامة وعدم حلقها أكثر من 40 يوما، وهل أن الصلاة لا تقبل إذا تركت أكثر من 40 يوما؟ يتأكد أخذها قبل 40 قد يقال يجوز بقوله صلى الله عليه وسلم أنا صلى الله عليه وسلم يبقيت لنا من الحلق العام الثاني ونستقر أن لا نستقر ذلك أكثر من 40 يوما. المؤمنون في الرسول أمر بالاستثار قال اليوم نستقر حلق العهد من البحر قبل 40 فلا ينبغي تأخيرها بعد 40 وقال الإخوان فراح السبيل ليه؟ قال رسول الله يقول متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ هل تقال في صلاة العصر أو صلاة الفجر لأنها لا تسمع أم في حالات المطر الشديد؟ في أهل الجبال الأزرق لا لا في الإخوان تبدأ المطر في الظهر أو في المغرب ثقة ثلاثة لعارف فانه من يبكي أو يبنعده في المسجد فالجعل الحاضرين فالمعلم العليكة فالبهر معنا منع تأمين إذا كبن قرار فالبهر وكبتها المعلم في نظر يثق على الناس أو الضوء فيها قريب يدحى ورجلت فلا بكر يتعرف. قال رسول الله يقول ما تقبل استعمال السيول والعسال في معالجة اللحية إذا أراد الإنسان أن تكثر بدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في على جهة ربها لا فقال استفسار ويكثر اللحية قال هو تكثر إلا لأن في رهيب لأن كان غير هذا أنه نجاح هذا من بيت الأول إذا كان فيها أنفع لكن هذا قال الصلاة بعد الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الاثنى عشر فليصلي بعدها أربع ركعات. رواه الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الاثنى عشر تعقيم في ذلك. رواه الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة. فإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بلده فصلى ركعتين ولم يكن في مسجده. فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. رواه أبو داود. باب الأذان في اجتماع العيد والجمعة. الجيد الأفضل وسأله معاوية أي شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله. يقول لي قريب لي قريب لحظت عليه في طرف أحد العاملين عنده لقريب لي قريب لحظت عليه في طرف أحد العاملين عنده ولكن هذا العامل هو وزوجته سيطروا على قريبه حتى أنه أصبح يكرم أولاده وزوجته وما جرم أن يتواجد في منزله وهو من النوع العليم جدا ولا يمكنهم أن يجتمع بشيء ولا كانت مصلحته وتأكد لي أن هذا الأجنبي والمزدجر اللذان يعملان عنده سحراه وأصبح يستجدان أمواله بشكل مخيف حتى أصبحت أخاف أن تذهب جميع أمواله عن طريق هذا العامل ويثبت قريبه وأولاده لا يملكون شيئا علاج قريب حال من الأحوال عن طريق القرآن لأنه لا يقبل ذلك بشكل قطعي بمعنى أنه بكثير من علاج هذا القريب وذهاب حقوقه وحقوق أولاده أن يميل الذهاب إلى أساس علم قبل فكر هذا القريب لأن هذا القريب يرفع فنحن نصدر في الأمر نعم يفعل منه نحن يفعل نحن عنده الحقيقة يفعل منه نحن أسابق الله يقول هل تربية الشعب ونفس الخاتم من الإجوال من السلم من أنما تعتبر من العجائب نفس الخاتم لا من الجل من الجل من الجهد يخف من الجهد ثم يوجد الخاتم من الجهد ويجع من الجل ومن الجهد ثم ثم يوجد في محمد ثم يوجع في الأعراض قال ابن الله يقول عندي بعضهم يصلي جميع الصلوات وبعضهم يصلي بعضها ومنهم يشرب الدخان ولكنه وانا دائما امسي لهم وانكر المنبر فهل علي اثم اذا رقبتهم الا بالنصيحه الذي يصل على تثمر الصلوات ويصل على طرف فعله عنده فلسه كل هذا لكن يبتهى معه المرء يجب في ذلك الآن وهي دينا ويكون معه المرتاحي من الجيران والإخوان فالإحيان الذي إذا كنتم هي ثلاثة أربعة أقرب في التأثير يؤثر نيابة منه المقابل أنه يبتهى في جهته أنت جوانك وجيرانك وإلا يذهب أمرنا إلى الهيئة ولكن لما يتخلف عن الصلاة سبحان الله يقول من اشترط في حجاب الدمار ان تقع في الحوض الذي يتم الدمار ماذا لم يقع الحوض هذا ما بدا على الحوض لا يحرم بعد هذا اذا وقع الحوض ولا تدع ان يغلق على الحوض لا يدع سبحان الله يقول عن عبد الله بن جبر عن نفسه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الصبح الا فيما افترض عليكم إن أحدكم دنيا في عين بحر إلا في عين بحر أو دور كل رجل لها أعينه. ولو تفهم هذا الغاية وغيره هجل الخير يقول ان الرسول لا يصل المسلم الجمعة الا عيد يكون يوم قبله ويوم بعده اتفق على صحته والذي بعد الجمعة هو السبت وكان الذي يقول السبت ويكون يحب معه فهو يدل على ان الحديث لا يجب ان يقال كذا قال هذا الملك خير الله في الطريق قال ذلك هو من سبت خير الله قال عبده من سبت يقول ان الحديث ليس للخير ولو حرق صحيح المنصوص بالحديث صحيح فلا باس القول السبت مفردا او مع الجمعه او مع الحديث فله الصواب

بعض الناس قد يكون يظهر أنه قال الحين مزيد مبيع أو بعض الناس في إحراج غيره غير ذلك غيره. وهكذا سؤال الناس سؤال الأهلية سؤال الناس وإذا لم يسير بحاجة لا يسأل إلا حاجة. فإن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. وجه تحلل الحمالة تحلل في غنمها حتى يصيبها في الغنم كما على فكرة بين الناس أو في قارب ما عندك شيء بحاجة إرهاء الدين. ورد الناس على شفاء يقضي حاجة حتى غدا حتى يقضي ذات أهل الناس فيقضي ما يكون حاجة حتى يصيب في الأمر. وما سوى بالنفسه مثل جهه الامن فالواجب على المؤمن ان يتحرى من احماله واموالي وان يحرى قطعه الرحم والرغوم مثل ان ينفي في ايديهم وهم اولاده وبناته فلا يجب الا يجب عليهم محمد الله عليه. فلما خلق الله الرحم قالت فقالت انا هذا مقام العائله من الله فقال عليه جل وعلا الا ترضين ان اصل من وفرت وابقى عن القطعه فاتبع قال فذلك فيها الله في الاخر من غفر لها وفرت ان القطعه فقط فالرحيم حق السلام مسيرتها من السابق وصل الله الى استعانته وقطعها من السابق يا اخي الاخر اسال الله جل وعلا في قبره أحسن من يخط غمرة الأمانات والاقتناب لديه بالسكة الجنة وحين يشعر السيكة وتعالى يسمى ورحمة كيانهم من الزيارات تجلسهم ومجالسهم ودعوتهم إلى ذلك. أرهاب بكة الشافر كحبت غير قريبا في الإسلام قال الله تعالى في هذا الزمن صافي لله وكلين أرهاب ومكان الأرهاب إذا جئت التأليف لعبدك من الخير هذا الكذب قالوا كيف تصل الى يعني هي مثلا قليل الزياره والذي عنده معه في الصلاه التبكين وقتل اللحاء او الاسلال او غير هذا المعروف هو الاسئله تنفع تتق الله فيه تامره بالمعروف كل ما يرجوك هذا مثال ان تامره بالمعروف وان تنهى عن المنكر وان تحب له ما حرم الله عليه وان تشبه بالخير وتنصحه كل هذا مثال. فاذا جهر بالمعروف ولم يقبل وان دخل عليهم من الليل جلس في الثالثه على الثالثه ثم صلى معهم ما فرغ. يقول هل قرات هذه الحديث برغم اختلاف مقام السفر من غير الخير؟ الفاظ الصحيحه عليه يقتل الاسلام ولا دخل بالاسلام لا يمكن ان يجلس على فرسته لم يجلس على ثالث من اهل الكل قال أفضل وأهل عليها. ومن عجل إلى يعني. من أجلها التمر التمر النبي يقال التمر أجل أتابك الله يقول لو تقل البيت في الاجتراع وهل الملاوية عليها تجعلها واجبة يجب من أجل الاجتراع هم أجلون من أجل الاجتراع قال في جسل الاجتراع ماذا يجب أن يكون الاجتراع وهو مستحيل يطلح ملاوية لا قالت الله الخير قال الإمام المتقين في البداية قد قال الإمام أحمد الترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في مسجد ربه من حديث الحجاج بن عمار حدثني ابن مطر عن سعد بن عبد أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع بعد وقت راحل قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ما صحة هذا الأثر فهل يقال عند سماع قال فليس الله جل وعلا في الجنة إنه حسن لعنهتم إثنين جلال الجعال لكن ليس أهل الأجل لعنهتم جلال لأنه في جنة الجعال في السلام لكن رسول الله عليه السلام كانت هذه الجعال أجل لأنه هذا الجعال حسن بارك الله فيك رسول الله عليه وسلم لأنه في جنة الجعال يستمع الله الله يغفر الله الله يغفر الله الله يغفر الله الله يغفر الله الله يغفر الله الله يغفر وهي أحد الأول إليه يعرف الاصطلاح في الحرم لأنه في فيه هذا يقول معنا من أجل أخباره ومع الأيد يكون أداء المناسك فلا يجب أن الاصطلاح إلا بالحاجة لأن الرجل هذا في الاصطلاح في الحرم لأنه محل الأمن فلا ينبغي أن الاصطلاح إليه ولهذا لما كثير من الله في أداء الاصطلاح وجاءه الحجاج في العيد كان مسافر سبعين قال لي على قال انت قال سوف قال انك اشهد السلاح اشهد السلاح الى رسول الله صلى الله عليه قال يدل على ان ينبغي لهذه الحال قال احضر كل السلاح في حرم الناس فهو يعني الحج كذا وان يقول لا تنبغي له الا ان يقول لا تدري وفيه ايضا يحث على هذه الأمور يحث على كل زمن لصلاة العيد يعني كل زمن لصلاة العيد لأن الأمر عرض عليه الرسول يحل أن يكون عند ذلك يدل على أن هذا الأمر مستقل فإن تزمن العيد كفرا من الإسلام فلا يلبسها هي من خلقها هي ابنها الكريم تصل هي المسلم قد دلت الأحاديث على شرعية تزمن يوم العيد ويتحسن من الصيام والترتيب من الصلاة هي ذلك أيضا الحث على خروج النساء ونورهن والصلاة مع الناس حتى الهجرة مثل نخاف الناس مثل بني المسلمين ويدعون الى دعائهم فلا يصلين مع الناس ويصلون خلفهم لما هي من الجو ودعوة المسلمين جميعا لما هو جميع الرجال ولكن هذه الآية تجد ناسها في السنة من جدائها في السنة خلال الله في العيد في التقليل لأنك العيد خطفاً في السنة تقوله جل وعلا ليس كنت وقال لنا هدافة يوم العيد فقط فرده الناس من نور السنة ثم انتهى فقط في السنة على فرده العيد تعالى أن يفرح الله يوم فقط وفي الزمعة أنا كان يفعل يفرد يوم العيد فقط ثم عيد الأرحى من أفضل فيه ويكون يحسن بعد أفضل نفر السنة نفر الله من الإنسان السنة في التكبير للأرحى السنة في التكبير للأرحى ومن في الأرحى في أول العشر إلى نهاية إلى مساء العشر لا تعالى لهم فالتكبير للأرحى من أول الشهر إلى من السنة في التكبير للأرحى والتكبير المتوجه من صلاة الجنة والعرفة إلى صلاة الأفضل من صلاة كيف تنيع يطلق المغيب جميعا يخلص في الأيام الأخيرة من عرفة إلى أن يهل في المنسة والكثير يكبر أكبر السلوات ويكبره بقية سلوات لا نبتل يهل في المنسة يهل في المنسة في الجماعة بسم الله يا جائع يجب يهل في المنسة قبلها لأنه ما يسلم لا يوقع عن الناس ولا يسلم في الجماعة لأنه لم يكن لكي يفكر رجل الله أن يتعقر بعينك نعم الله يجب أن يفكر بهذا تذكر أن الإنسان الذي يمكنك الشيء البلح غير بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فلا تقدم من لا تقوم في كل الزوجة مثل الزوج إذا خلق زوجته طلاقا لا رجعة فيه أن يبقى الزوج مثلا منه اللي هم الزوج مثل الناس ثم الزوج له مثلا الزوج الزوج طلقه أنا أنا الزوجة الزوجة الزوجة ما من الزوج ولو طلق الزوج ولو نفع في الزوج ولو طلق الزوج كتاب الله يقول من يقبل من اهل الكتاب مؤمنا بما انزل اليه من فقط سور المائده نعم هل يقبل من اهل الكتاب المؤمن بما انزل اليه من فقط سور المائده لا يقبل من احد الامل الا ان يؤمن بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم نحن اليهود النصارى وكذا غيرهم في الجنس والتنزيل والشيعيه ثم لا يقبل به الا ان يدخل في ذي المهر الا الذي جاء به في نفسه لا يسجد من وإلا فانفسها ولا تقلوا عن الذين يهدونها نفسها لأن هدونا ما زلت وعاف الله محمد بن قل يا أيها الناس إني رسول الله رسول الله فقل يا غير الله جل وعلا وما أرسلناك إلا أتاك فمن يأتي بسوء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من حديث عمر لما أخذ فتقع منها التوراة وقرأها وقرأها مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان ليس حيا فرسله الى الله وقال صلى الله عليه وسلم لا يسلم ابي خلفه من يحتفل ولا يكفرني كل نبي ولم يؤمن بالذي يكفر الا كان من اهل رحمه السنه فالله جل وعلا يعلم محمدا خاتم الرسل وشريعته خاتمه الشرائع فلا ليس لاحد يخرج عنه يكفر به وعنه لا يخرج ولا يصلي ولا يعلم يجب على الجميع ان يكفروا باذن الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يفعل به شريعته ومن لم يفعل فهو كافر قال صلى الله عليه وسلم ان يجوز تعليق الكفاره بالمنزل على جميع الجدران ومنه يكون تقدم بالكعبه تركها اولى لا ترك الجدران للملائكه اولى يجب ان يحدث من المنزل بكفه الجدران أما إذا جاء النوافل فإن الله يعني الجوار والنوافل فإن الله يعني الجوار والنوافل قالت الله يقول فبعد من سؤالكم مع أبنائها من الزوج الأول هل يحدث أبناء الزوج الثاني كسوة الجيدة والضرائي أم لا؟ إن رعي غير رعي الثاني للمرأة خلفه رعاة من الأطلاق بحرين فهو أمني وترى أولادها أحدى خير في ذلك الأحلام سابقين لها إذا رأت مرأة إنسان من حيين قبل أن يكبر خلف رضعات من أكبر فلا لا تعلم وصلى الله أهل أزواج النبي وأهل أزواج النبي سابقين لا قالت الله يقول في ألفاظ الحرب انتقل المصلين من بعض المساجد إلى قلع المسجد أي في صوت المسجد وذلك في جميع الصلوات باستثناء الظهر والعصر هل ينطلق على بناء المسجد جيد واحسان المسجد؟ لا ازول عن المسجد لا بد لا زال قد ادخل عليه هنا المسجد يحب وجد المسجد ترى ولا المسجد في قبره ولا المسجد وهو قصده فلا يلع فيه ولا يستوى ولا يحتج فيه ولا يلع فيه دارك ما فيك الله من الجن الذي على الان اتقى الله يعني